لو أنني أردت أن أكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه في موضوع عقائدي، وأردت أن أكتب في هذا الموضوع بلغة تشبه لغة الدارمي أو لغة المريسي، عفوا لغة ابن خزيمة رحمهم الله، أو لغة ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة، أو لغة ابن القيم في الصواعق المرسلة، أنا أكتب، أنا أتكلم، هم مسموح لي أني أحقق رسالة فيها هذا الكلام، لكني سأعلق بطبيعة الحال، لكن لا، أنا من عندي أبتدئ وأتحدث بهذه اللغة، هل سيسمح لي؟ في الواقع في الغالب ستسحب رسالة، سيسحب الاعتراف برسالتي، كما حصل لأحد المشيخة الفضلاء رحمة الله عليه، شيخ شمس الأفغاني، شمس الحق، اللي كتب رسالة الماتريدية، وهو أصل البلد كله ماتريدي، بل والده كان ماتريديا، فكتب رسالة عن الماتريدية وغير اسمها بعد أن طبعها، سماها عداء الماتريدية العقيدة السلفية، وحاول أن يحاكي فيها طريقة الدارمي العنيفة فيما نرى بلغتنا العصرية، فغضبت عليه الجامعة، بل هو حتى أثناء المناقشة قال للمشايخ الموجودين، قالوا له أنت ألفاظك شديدة، فقال لهم أنتم دجاج مثلج. المشايخ اللي كانوا يخاطبونه، ما أريد نذكر أسمائهم لأنهم هو منهم من لا زال حيا، قال أنتم دجاج مثلج، نحن نتكلم في عقيدة، في أسماء الله وصفاته، يعني كيف تريد أن أتحدث؟ يعني لاحظ الآن، قد يقول قائل أن لغة الخطاب يراعى فيها المصلحة، وما كان مصلحة في زمن السلف قد لا يكون مصلحة في زماننا، وقد أشار ابن تيمية في التسعينية إلى شيء من هذا المعنى، وأنه كان رحمه الله مستضعفا، فأحيانا ربما خاطب الناس بشيء يعني يدفع به عن نفسه، وأقول معك حق، على أن الشيخ نفسه شديد وله ألفاظ شديدة غاية، أقول معك حق، لكن المصلحة تعني أننا تارة نشد وتارة نلين، لا أننا دائما لينون، فاللين الدائم أو عدم الحكم على الأشخاص بأي حكم، هذا يوحي بعقيدة أن هذا هو حق من حقوق المخالف علينا، وهذا هو الواقع. هذه العقيدة من أين جاءت؟ حين نحكم عن المخالف يوصف ذلك بالشخصنة حتى لو كان الحكم صحيحا، هذه العقيدة من أين جاءت؟ إذا جئنا نحكم عن المخالف بأي حكم يقال هذا خروج عن الموضوعية، هذه العقيدة من أين جاءت؟ جاءت من العقيدة الإنسانوية التي نحن نزعم أننا نحاربها، جاء من التغريب الذي نزعم أننا نحاربه، حين ننتصر أو نصير نتحرى طريقة التغريبيين أثناء الكلام، أو الغربيين أو الدارسين الغربيين أو الكتاب الغربيين، ونهجر طريقة السلف، ثم نبدأ نهاجم طريقة السلف إذا جاء أحد يترسمها، إذا جاء أحد يترسمها لكن يترسمها كما هي بما فيها من نصح ولين تارة وشدة تارة، ترى حتى بالفقهيات كانوا يشدون أحيانا، اقرأ مناظرات الشافعي اللي في الأم وغيرها مع بعض تلاميذ مالك ومع بعض أهل الرأي، ستجد أن الشافعي يستخدم لغة اليوم لو وضعناها في رسالة عالمي لنيل العالمية، رسالة أكاديمية، سيهب عليك المناقشون بأنك لا تحترم المخالف، علما أن البحث ليس في قصة ما يسمى باحترام المخالف بقدر ما يسمى بالنصح للمخالف، ولهذا ابن تيمية له كلمة رائعة يقول أن الوسخ قد لا ينقلع إلا بشيء من التخشين، وذلك يوجب من النعومة والنظافة ما يحمد معه ذلك التخشين. لهذا أنا مثلا ابن تيمية أرى أنه يختلف عن ابن القيم، أن مع أنه يرمى بالشدة، أنك إذا رأيته شديدا في البحث تعرف أن البحث قوي، وأحيانا تراه يلين فتفهم أن البحث لا ليس بذاك. أما ابن القيم فلما أوتي من بيان وشاعرية عالية وغير ذلك، تجد أحيانا حتى في بعض الأبحاث الفقهية التي الأمر فيها واسع تجد بيانه عال وشاعريته عالية، بما قد يشعر القارئ أن المسألة عظيمة جدا وهي ليست كذلك.